بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وحان سجرني تفسير القرآن سورة الأنبياء عاونا بلابان إسا سورة دان وسورة دي كوية لباتنا والقرآن ترسي إسا ويصب بلابا فاتحة وانا جزكي تضبي طبنات صدنك جزء القرآن suuradan waxay ka hadlaysaa tawxiidka risaalada anbiyaada iyo quraanka iyo ilaahay maartay tawxiidkiisa aqeedada islaamka waxa ka warramaysaa baaxadiga iyo jazaha dadkeen la soo bixinayo maalin dambe oo qiyaama la yiraahdo ama aakhiro waxay aad u hadlaysaa magacaas الأنبياء قصص الأنبياء نحابا أبدناتو نبي الله إبراهيم قصديسة لكن سيئود أنبياء بضان بي تردون تا بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون wa baraarujin ilaahay uu nagu baraarujinayo in saacada qiyaamo ay dhawaatay waqtiga iimaan lahaad dadkuna ay imaatinkaas qiyaamada aysan war u ahayn oo qafla ay kaga sugan yihiin ama ay warmo ka yihiin ama ka dhoohan yihiin oo aysan u amal falayn diyaar garowna aysan u sameynayn saacada qiyaamo dhawaashadeed اقترب وحا دواذي للناس ذاتك وحا دواذي حسابهم حساب تلا حساب لهاي وهم ايبوا في غفلة حساب كاس يقيام ذي دواتنا غفلة كاسوغيهين معرضون ايوا كجيستي او عمل فلين ديار قرون اسمين اقترب للناس ذاتك وحا دواذي حسابهم حساب كل حساب لها وحي أي صوى شغيان أدوية خير إيو شربة وهم أيبوا في غفلة هل ما هم بيكسوا جيهين وأدوية كم مشغولين ورؤما هيان معرضون وأنا كجيستين أيضا بضم معناها سرى غارنا وصامرنا وحنا ونو دمينيهين أتى أمر الله فلا تستعجلوا tan waa dhawaataa la yiri waaba timida la yiri waxa ay rashay kasto iimaanayo iska dhaw yahay wax la tirinayo ataa amrullahi fala tastaajilu iqtarabat as-sa'atu wa anshaqa al-qamar saacada qiyaama dhawaatay ma yaatihim uma iimaanayo min dhikrin quraan min rabbihim haqa rabbigooda محدث القرآن كان سوء عصب وسوء دجنتي سوء عصب تهي إلا هدئوا يماذا القرآن كان سوء استمعوه ومقليان وهم يلعبوا استماع ومقلد لقرار عدنا ومقليان أيها اسك عيارة وقرآن كان لو شيء أما القوانين أيها أن أدق رارعين وأن قوان سمعين ما يأتيهم وما إيمان من ذكر من ربهم ذكر هو حسيتان قرانك محدث كاسو دجنتيس أي عصبتها حدث على روحي عصب قرانك وعصبي هاي وكتبتي هرادن أصغى مارتك عصب كواسر مرة سود دقين لكن هدو سود دقي ونبي الله سود ديبي إلا هدي أو يماذا ذكر قاسو عصبي استمعوه ومقليان وهم يلعبون إيه عياري ابن عباس رضي الله عنهما وحوما رتي صحيح البخاري كيري رواية لقوري ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديكم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه maxay ku dhacay oo u weydiinaysan ahlul kitaabka yahuudi iyo nasaaro wax adinka gacmiheena ku jira ayagoo kitaabkoodii taxriifiyay oo bedelay oo wax ku ziyaadiyay ama ka nuqsaamiyay wa kitaabukum axdathul kutubi billah kitaabkiina qur-aankana kutubta midkii ugu cusbaayo taqra'uunahu maxdan lam yashub ama yushab isagoo aad akhrinaysaan isagoo khaalis ah oo waxba lagu darin oo taxriif iyo tabdiil midna usan gelin wa asarruu waxay qarsadeen an najwaa faq iyo koob iyo shir hoose alladiina dalamuu kuwa dulmiga sameeyey waxay qarsadeen faq oo iyaga dhexdooda ah oo si qarsoodi ah ila najwa waxa la yidhaahda wixii qofka kale uusan maqlay laakiin laba qof ama saddex qof si hoose ay u siraysteen faqaasna inta badan shaydaan buu keyay sida qur-aanku noo sheegay innama najwa min ashaytaani sababkuna liyaxzuna alladiina aamanuu dadka mu'miniinta oo tiraanya gelinaya oo qofka kale ka faqaya wuxuu isleeya ama adiga lagu tashanaya ama lagu gaadaya lagu dilaya faq saas u badan laakiin faq waa jiraa oo khayro wanaagsan waana soo maray suuratu nisaa laa khayra fii kahiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas kaas waa jiraa wax lagu shirayo oo ah wax maaragtay sadaqaha la bixiyo ama dad hal hagaajiyo oo islaax dad col iyo dhibaato ay ku dhex jirto hal la hagaajiyo waxaas marka waa faq wanaagsan waa midkii khayrka ku jiray laa khayra fii kahiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin najwa man amara bisadaqatin waxaa la sadaqaysto aw macruuf wax wanaagsan aw islaaxin bayna annaas saddexdaas waxaan ahayn dadku wax ay ku shirayaan waxay u badan yihiin wax dulmi iyo fasaad looga shaqeynayo shirarka dhacaya in badan ama siyaasad ha noqdeen ama wax kale ha noqdeen wax khayro badan kuma jiraan wixii intaa ka soo haray saddexdaas marka dadkan waxay ku siraysteen dulmi kuwa sameeyey oo gaalada ah waxay u shireen kitaabkan sida lagu dabandaabiyey lahaa sida maarata loo qari lahaa sida dadka gacantooda looga bixi lahaa dhaqankoodii akhlaaqoodii sida loo doori lahaa yaani saasay ku talagalay gaal si kasta geed dheer iyo geed gaaban bay u fuuleen inay muslimiinta ka bixiyaan kitaabkooda hadday rabaan iyaysan wax kala qaadan oo aysan ayaga tooda raacin ilaa iyaga waxuma haystaan diin muxaraf ay haystaan ay sheeganayaan leenaha ahlu kitaab baan nahay laakiin wax saxa ma haystaa waa wax laga tegay oo ay wax ku ziyaadiyeen wax ka naaqusiyeen waxaas marka wax jira ma ahan wa asarruu waxay qarsadeen an najwaa faq iyo kood iyo shir alladiina dalamuu kuwa dulmiga sameeyo gaalada ah oo naftoodii dulmiyey ilaahay rasuushiisa iyo kutubtiisa dulmiyey waxaas ay siraysteen waxa waaye hal haadaa ilaa basharun mitlukum afata'tuna sixra wa antum tubsiruun intaasay isku qarsadeen hal haadaa midkaan ma yahay nabi maxamed ah ilaa basharun bini aadan moogiya mitlukum adigoo kale ah yacni waxay baciidsanayaan oo fogaysanayaan nebigu inuu yahay bashar ayaga la mid ah marka sidee bashar annagoo kale ah waxii loogu gooni yeelay muxuuna dheer yahay wax badan oo soo mar akaana linnaasi cajaban an awxaynaa ilaa rajulin minhum yaani cajab miya noqota layaab maa hadaa ilaa basharun mitlukum meelo badan maart abasharun yahduunana ma bashar baana hanuuninaya hadda wixii lasoo diraba bashar bay ahaayeen nabiyullaahi laga bilaabo nuux calayhi salaam ilaa nabigeena laga yimaado wixii lasoo dirayay oo rusul ah dhammaantood waxay ahaayeen bashar wax malaa kuma jirin ama jinni ah kuma jirin waxa isku sareystaan waxa waa hal hada kanima yahay nabi muhammad ah illa basharun bin aadan mawgiy mithlukum adiko kala ah afata'tuna as-sihra ma falba u imaanaysan ya sihr wa antum tubsiruna adiko ujeeda sihrka waxa ka dhigayaan wixii mucjisaad ah oo loo keenay oo nabiga ay ku arkeen haday tahay yaani qoraxdi qamarkii oo dilaacay oo laba intuu kala dilaacay la tusay haday tahay nabiga mucjisaadkii ka daahiray oo quraanka u horeeyay waxyaalo kale maartay arkeen oo mucjisaada kaasay sixir ka dhigeen ayagu afata'tuna as-sihra ma sixir baad u imaanaysaan wa antum tubsiruna adiga ujeeda waxaa raacaysaa nin saaxir ah oo maaragtay sixir idinla yimid marka ilaahay baa u jawaabay qaal alla wuxuu yiri nabigu rabbii aniga rabbigay qulna waa jirtaa qiro kale qul iyo qaala waa laba qiro qaala nabigu wuxuu yiri rabbii yaclamu rabbigay wuxuu og yahay alqawla fi samaa'i wal ardi hadalka samada laga leeyahay ama midka dhulka laga leeyahay ilaahay baa og oo cilmi u leh oo ka warqaba ciddii tiri kana abaalmarin doono qaala wuxuu yidhi nebigu rabbii yaclamu ama qul waxaad tidhahdaa rabbii yaclamu rabbigay wuxuu og yahay alqawla fi samaa'i wal ardi hadalka samada iyo dhulka laga yiri allah ogo waxba kama qarsoona waana allihii soo dejiyey qur-aankan dadkii hore iyo dadkii dambaba khabarkooda uu ku jiro oo qofna inuu la yimaado uusan awoodin wa huwa alla assamiicu wa alla maqlid badan dadku waxay ku hadlayaan alcaliimu haddana axwaashooda ka warqabo ku cilmi badan marka waa tahdiid iyo waciid loogu dhaaranay wa huwa alla assamiicu wa alla maqlid badan liaqwaalikum hadalada ku hadlaysiin oo aleediin hal hadaa ilaa basharun midlukum afataatuna asixra iyo wax badanoo la mid ah alcaliimu biaxwaalikum axwaashiinana alla waa og yahay waxaa ku dhawaaqaysaan oo ku hadlaysaan ilaahay baa ka warqaba bal qaaluu iskaba daab inay yidhaahdeen sixir bal qaaluu waxay yidhaahdeen adghaasu axlaam adghaasu axlaam waa soo marnay suuratu yuusuf aan ku soo marnay ru'yadii ay ku sheegeen markii ay yidhaahdeen uu yidhi maaragtay waa riyoonay marka bal noo cabira riyadaas kuwii marka cabiray waxay yidhaahdeen adghaasu axlaam وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين من قال إلى أنه لكن النبي يوسف قال له أصاف سراء وصمر بل قالوا وحي رادين أضغاث أحلام قرآن كي بيت الماما يعني وحلين وقروا أما ردب أما على الأستاذ رسكو جاي أحلامته على رادا ما يراه النائم قفك هرد وحي وأركو أما إنك كل رياضة waxaa axlaam jira marka waxa ilaahay waxaan waa wax isku darsan oo qaraw ah bal qaaluu wax yiraadeen adghaasu axlaam wa qaraw ama maarta ru'yo ama qaraw la isku dardaray baa ay quraanku bal iftaraahu bal asagaba abuurtay yiraahdeen ay hal meel kuma joogsanayaan marba meel u boodayaan marba wax ilaahay waa shaacir mar wax ilaahay waa kaahin mar wax ilaahay waa saaxir mar adghaas axlaam mar asaadir alawaliin waxa u jeedaa marka ayagii laftigoodii aan fadhin oo hal meel xataa kuma adkaysan waa isburiyeen bal iftaraahu asagaa abuurtay qur-aanka nabi maxamed asagaa samaystay undur kayfa darabuu laka alamthaala فضلوا فلا يستطيعون سبيلا هل هو الضوء يكون هكذا مال فليأتنا أنه لي ماذا بآية معجزة مادئة كما أرسل الأول بل هو شاعر وقبياي بل هو شاعر مرك أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر أفتأتون السحرة إمس هذا الله بل هو شاعر وقبياي ومن خطر وقبياي ضد برتلو وحوالا وحسك الدوة هذا الكأباب له وحبا كصعب بحار حكم هذا مرك مربا ما يلي أي أتيني فليأتنا بآية آية نري ماذا معجزة كما أرسل الأولون قد كما رسل الله صلى الله عليه وسلم ناقة صالح إيو عصا موسى أشي إيو مارتي نبي عيسى بايدري سي أنوك يا رواس ومعجزة ومارتي آية كونية ولاركي آية التنزيل قال سود الجي وقرآن كي كما إسا كافتو من وحي رادين وحربنا آية كون كان كارك معجزة هل يصو ساري بورتان وكالا أما بورا أما كأنه نقاط غاجي ومال بنانا كصو ساري وبيال وحكو السماعي وحسن رب فليأتنا بآية معجزة نري ماذا قدي أرون شيئا كما أرسل سيد الله دري الأولون خصوشي هرى وصوم رسولة الإسراء وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وحكرا نمدي دين إنا نصدرنا آيات معجزات لكن كوها ربنا وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويف آيات ما كان صدر يا معجزة قرضي الديدة أي ألغو هلاقي أي لسكما صدر يا آيات قرأ الله بروي ما آمنت من رمين قبلهم هو عن قريش هرتو هذا من قرية مقالو أهلكناها عن باب إني أفهم يؤمنون ما يهد الرمين كوي ورأيك ورأيب من رمين وقال ذلك هو وين كعمر قدارة كمارتي حوق بدناي ما يسر رمين معجزات الله كيري أيهم يهدمك الرمين وما ما آمنت قبلهم قريش كهر من رمين من قرية مقالة أهلكناها عن باب إني وهراء وهلاكني ما يسر رمين رسوش الله صدري إيه معجزات الله صدري أفهم ما أيها يؤمنون الرمين أيها ما لقد بسوا يتاس وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ذاتك مرك الرسوشة بشر نماذا أدي دنائي بالا إنكره إلا يوحي رأذين بشر هل هذا إلا بشر مثلكم وعلى الجواب وما أرسلنا مدرين قبلك أذيك هرتا لبي محمد إلا رجالا رقبان درني نوحي إليهم أنا وحيوني رق وحي لرد دري بان درني وحك لمجر وما أرسلنا قبلك أذيك كاور مدرني محمد إلا رجالا رق موغية نوحي إليهم أما يوحى إليهم إذا نقرأك له رسوشي كاور ريسو لن وحياهايين رق بن آذنا ملائك مجرين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى قل ما كنتم بدعا من الرسل أنا يمرك مئه من رسوشك بدلا أبشر يهدوننا دعي قليه أو أيدي دين البشر إنه وحنوني بشر باب الأصدر فاسألوا بالويدية أهل الذكر ضدك أهل الكتاب كعه او كتبت الله سوى الدجيي إن كنتم لا تعلمون أذيك هذا وحقرنا إننا أمضيه هرى يهود يا نصارى يا كوي كلا بل ويدية أو يهود دبكسي هرية إلا يهود يا نصارى وبن إسرائيل kahor marka ay jireen banu israa'iil nabi yaquub ay ka bilaabanayaan ay ka farcamay laakiin aawad dadkii ka horreeyay nabi ibraahim oo yaquub awow u ah oo ishaaq uu dhalay iyo ambiyadii ka soo horreysay nuux iyo hud iyo dhammaanta soo mara fas'aluu ahla dhikri dadka ahlu kitaabka weydiiya in kuntum laa taclamuun haddaad adigku wax garanaynina dadkii ahlu cilmiga ummadihii horaa bal weydiiya rususha lasoo diray ma waxay ahaayeen bashar mase malaa'ig mase jinni bal weydiiya marka waa nicmaba ilaahay inuu u diro bini aadanka wax ku nooca oo bashar nicmuu waa gallad ilaahay noo sheegay laqad mana allaahu على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم هذه الوصى درجين هذا ما هو جديد اسكن لغتنا ما يهدين ملائكة هذه الوصى درجين ما هو أتكي سكرتين لغت هذا ما فهم كرتين مركا هذا جين سياقة هاي با فهم كرتا لغت هذه يلقن كوذي وما جعلناهم رسوشا عن صدرنا كما يلين جسدا بنا يعني جر هي بدن لا ياكلون الطعام او الراشين عنين كما دغيت اا waxaa laga dhiga bina aadan wax cunaya wax abaya hadu bina aadanku wax cuno wax naabo baahiba marka imaanaysa inuu saxaro inuu kaadiyo waxa imaanay law bashar laakin malaa'ikatu wax ma cunto باهم ماله هم جرا وما جعلناهم كما يلين رسوشا صادرني جسدا جر مارتي بدن لا يأكلون الطعام أو الراشين عنين كما تقول سلاس بل جسد يأكلون الطعام راشين بعنيا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق رسوش هذه كاهو الرئيسي راشين نواعون ايام سوقنا وكسوعون ايام وحبي قرسان ايام وحبي دال ايام وحبي عون ايام وحبي عب ايام واجران ايام وادمان ايام سيدا بشر كو اياه وقال ويحكو ايما ذا بن آذنك اياكو ايمان ايام وتجارة ايو سوق الاعاذ ايو وحاسونا وحبي كسبان ايام waxna kama dhibin arintaas mana naaqusin risaaladoodii sida mushrikiintu ay u maleeyaan maali hada rasuuli yaa kulu taama wayamshi fil aswaaq waxa ku dhacay rasuul soconaya yaani suuqi oo wax cunaya lawla uzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira ma malak uu soo dajiyo oo la diga aw yulqa ilayhi kanzun أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلى رجلا مسحورا ننسي حرام بها الراعي سيدنا وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين رسوش على صدر ما أهين كوى الدنيا كوارة بل الدنيا وقت بيكون نوران أيان كما عدنا وعلمان أيان سيدتك كراؤ الانتان وما كانوا خالدين ضد الدنيا كوارنا ما هي سنهين ولا كما دغين وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئم تفهم الخالدون يعني هو ما دونتا بشر هذه كا هريه وما يلين اني واران ادونا سدا كانت افئم تفهم الخالدون daadu dhinta ay rabti ma waaray thumma sadaqnahum alwa'da fa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlakna almusrifin thumma marka dabadeed marka rasuulsha loo soo diray risaalada sadaqnahum wa an uru sheegnay alwa'da yabahi aru yabahnay oo ah in ayaguna la ay guuleysanayaan oo galabada ilayhiin dadka ka soo horjeedana la halaagay marka khilaafaan fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wala nuskirannakum al-ardha min ba'dihim marka la halaago dhulka adiga la idin dajinaya ila marka adiga waa badbaadana waa ka harteen fa anjaynahum wa man nasha'u wa qaybti kalaw laakin kuwa aan waxa loo yaboahay rususha ilaahay kataba allahu laaglibanna ana wa rusuli ana rususha ilaah qaalib noqonay wa soo marnay nabiyullaahi muusa in lagu yiri innaka antal a'la adiga ka sareeya fir'aawn iyo ciidanka wato kana adkaana akhiran sidii noqotay thumma sadaqnaahum waxaan ugu run sheegnay rusushii alwa'da yawahi aan balan qaadnay in wixii ka soo horjeedana la xaqayo la halaagayo ayagana ay guuleysanayaan fa anjaynaahum ayagii baan sabata bixinno badbaadinay rusushii waman nashaa'u iciddii aan doono oo ayaga raacday wa ahlakna almusrifiin wixii musrifiin oo xad gudbana waan halaagnay dadka rususha beeniyey wacdiga marka lagu runta sheega waa midkaa ayagana waa la badbaadiyey cadowgoodina waa la halaagay sadaqnaahum alwacda fa anjaynaahum waakaas fa anjaynaahum rusushii baan badbaadinay waman nashaa'u iyo ciddii aan doono inaan badbaadino oo ah atbaacdii raacday wa ahlaknaa waxaan baabi'ino halaagnay almusrifiina kuwa xad gudbay oo xududii loogu talagalay ka isdhaafay laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun ilaahay wuxuu nagu baraarujinayaa sharafka qur-aanka uu leeyahay iyo qadarkiisa inaan baranno intaasaa nala tusinayaa oo nalagu boorinay laqad anzalnaa laqad xaqiiqee anzalnaa waxaan soo dejinay ilaykum xaggiina dadow kitaaban baa soo dejinay fiihi dikrukum sharaftiina iyo qiimihiina uu ku jiro kitaab luqada carabiya ku soo degay oo adinka qiimo gaara idin ah nabiga lagu soo dejiyey adinka idinka dhashay wa innahu la dikrun laka waliqowmika wasawfa tusaluun sharaf iyo qiimo idin yahay gaar ahaan maadaama luqada carabiya uu kitaabka ku soo degay innaa jacalnaahu qur'aanan carabiyan dadkii marka nebi uu ka dhashay oo ayagu u hor diiday dadkaas marka sharafkii iyo qiimihii yacni uu u lahaay kitaabka iyo nebiguba ay waa seegeen qaar ka mid dadna waa rumeeyeen laqad xaqiiqe anzalnaa ilaykum waxaan idiin soo dejinay kitaaban kitaab qur-aana idiin soo dejinay fiihi dikrukum xusitaankiina iyo sharaftiina uu ku jiro afalaa tacqiluun miyaadan wax garanaynina oo aadan ka faa'iidaysanaynina kitaabkan adinka yacni maaragtay luqadiina ku soo degay dadka kale dhan waa fahmigooda waa uga dhow yahay maadaama luqadooda lagu soo dejiyey ayagu marka qiimo iyo ixtiraam inay siiyaan ay ahayd kitaabka laakiin waxay yidhaahdeen walgaw fiihi lacallakum taqlibuun waqaala aladiina kafaruu laa tasmacuu lihaada alqur'aan ha dhegaysanin maxaa la samaynaya walgaw fiihi ku buuqa yidhaah lacallakum taqlibuun inaad guulaysataan wa kam qasamnaa min qaryatin kaanat daalimatan wa anshanaa bacdaha qowman aakhari wa kam badanaa ahlaknaa intaan baabi'inay min qaryatin magaalo kaanat daalimatan oo qaryadaas dadkii deganaay ay dulmi sameeyeen gardarro sameeyeen shirki la yimaadeen iyo gaalnimo addoommadii dulmiyeen naftoodii dulmiyey ilaahay rusushiisa beeniyey badanaa intaan halaagnay kuwaas wa anshacnaa bacdaha qaryadaas markii la halaagay kadibna anshacnaa waxaan abaabulnay bilownay bacdaha bacda alhalaag qowman qolo kale aakharina oo kale qolo kale ayagii aan ahayn baa lagu bedelay markii la halaagay. Wa kam badana qasamna qasmiga waxa loo isticmaalaa waxa la jabiyo ee loo isticmaalaa waliba si adag. Wa kam qasamna intaan dhabarka ka jabinay waa marka halaagnay min qaryatin magaalo kaanat daalimatan qaryadaas marka qarya fiican ma ahayn. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله فذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ظلم جيو. كانت ظالمة قرية ظلم يقرد رسم يسوى يقال نمو وانشأنا بعدها مرك الله لا يكذبنا وحن أبابلني وبلوني قوما آخرين قلك ينصو سارني. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح سورة الإسراء مرة. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطرة وقصر مشيد. بدل أنت أن هلاقني يعني قرية ظلم سميسي أو عريش كيف صعد علي يعرل يعني مارتي هول قبي ووح مارتي استعمالي سجرين هي قصر المشيد صر الأدكي سورة حجة متيدون. فلما أحسوا مركي الدريمان كوي لها لاقي بأسنا عقاب كيني عذاب كيني مركي مارت الدريمان سيدين أنبياء الله بلنق هذا إذا هم وابعيقوا منها يعني قريضاس حق هذا يركو دون إكعرارية waxu deeray baxsadaan oo cadaabkii markay arkeen bay siraadeen bal carara oo lugta ku baxsada la tarkudo waxa markaa ararinina warjicu u laabta ila ma utriftum fihi ila idinku nicmeeyay ku laabta wa masaakinukum iyo gurihiini ku laabta yani waa tahakkum iyo jasaas الله ما عرفنا ايش كلها لا تركضوا فقدك وخ الله استعمال امرك قف بود بودايو فردها كلا كدلينتاس الله استعمال. فلما احسوا مركي دريمان باسنا عذاب كاني عقاب كاني بلايديني اذا هم وابايغو منها قريدي حقودا يركضون كبحسنايو كعرريا لا تركضوها عرنينا وارجعوا اللابطة إلى ما أترفتم فيه وإلى ذكو الراحيي ونعمدي يفرحي ينرشي يقريه كل لابطة ومساكنكم يقلذيني حو على ريسا واستهزابا لعلكم تسألون وعلى غيابا إلى ذكو ويديه وحي آد كجرتين النعماء شكري لعلكم تسألون لكي تسألون الذي ويديه دراده عليها وعررنينا. قالوا مركوا إيرادنا ويس أغادين يا ويلنا قوغينا يا راقينا إنا أنه كنا وحان أهين ظالمين وقد رسمي ظلم سمي قال لهم يا شركي وآخرنا يا لكن وقرمي وأمر لك لتقي. قالوا إيرادنا يا ويلنا halaageen iyo hoogeen inna anagu kulna waxaan ahayn adduunyada hadda ka hor daalimiina kuwa dulmi sameeyay marka waxay ictiraafeen dambigoodii mar usan anfacayn ictiraaf. falama ra'aw ba'sana qaaluu aamanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikiin falam yakun yanfa'uhum iimaanuhum lama ra'aw ba'sana markaas xumo taray waa dadka la arkay oo wax la isku balan qaaday la isku yaboohay la arkay hadda wax rumaynaya lama yeeyo tawba ma aha walaysat at-tawbatu lilladheena ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana rugeerida walalladheena yamutuna wa hum kufar ayo galnimo ku dhimanayna lama aqbalay tawbada noocaas. فما زالت كما أيضا سولين tilka taas da'waahum ala alkoodi inay tahay ya waylana inna kunna zalimin bay ku soo dhacdinaya fama zalat kama aysan zuulin tilka taas da'waahum ala alkooda ah hatta ja'alnaahu ila aan ka dhigno ka yeelnay xasiidan sidii bal la goostay khaamidiina ee dansano dhintay ila sidaas ay ku ruux dheela wax ku cataabaya oo ku qeylinayaan ku calaacalaya inaa ku na daalimi dambigooda u galaad fama zaalat kama zuulin tilka taas da'waahum ee araa alkooda ah iyo sheegashadoodii xataa jacalnaahum ilaa aan maarta ka dhignay xasiidan kuwa la goostay khaamidiina ee maaratay dhinsan oo meesha ku baaba'ay khaamidku waa marka sukuud ruux aamuso suu qofku rafara marka dambe ruuxa ka tagay khaamid baa marka wax maaratay dhaqdhaqaaqa ma jiro وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين إلى يقولون قول رميا سماواتك يا لولك يا وحاو دحايا عيار إنو سنو أبورين عدالة يا حق إنو كأبورين يا حكمة لولك جيدي إن ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الله بارك عدالة إلهي وسلاس إن قف كان حمانت السمائي حمانت لغا جازي لغا أبا المري قف كان وناق السمائي وناقي لغا أبا المري لكن الدين إنك حمان ولغي صوفة لغي لغيرادو كان كلا الله متاهي عدالة ما وما خرجنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا إن الله وأبو ري السماوات يرضى عيار يبادل وملها قالنا وما خلقنا ما أبور السماء والأرض سمد يرضى وما أبور وما بينهما إن تود حيث السماوات يرضى لاعبين عيار ما أبور وحلو أبو ري حق عدالة هي حكمة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلى لا ترجعون ربنا ما خلقت هذا باطلا ومن إنسان سقرية ما خلقت هذا باطلا وما أبور حقوك وأبورت سبحانك فقنا عذاب النار وما خلقنا السماء والأرض السمدي أرضي وما أبور وما بينهما انت ودخايس لاعبين خيار ما ابورين حكمت با لو ابوري لو اردنا دي ان دونا ما بدونين ان نتخذ ان ان يالنا لهوا عيار لاتخذناه وسمي صلاحين من لدنا اكتنا ان كنا فاعلين ان كنا وحنا هاي فاعلين كوسي سمي لكن وما ابور يعني انا وما يالن له واحد لو مشغوله من هذا كان حسب اوان ارور يعني الدنيا واحد لو مشغوله لو عياره يعني الله كنا زاهي لو اردنا هدي ان دوني لهين ما دولنا ان نتخذ الى ان يالنا سميسنا له واحد لو مشغوله لو عياره لاتخذناه وان كسميسنا لهين من لدنا اكتانا ان كنا إن كنا إنه شأنه كنا فاعلين أما إن كنا فاعلين أركوا حليا ما كنا فاعلين سيداك واسم يمني إن كنا فاعلين يعني ما كنا فاعلين ساسمي يلين إنان لهو كسم يسنه أنه بل نقذف وحان تورينا بالحق حق بان كجنينا على الباطل بادر ككركيس يعني حق بعضتك وعدينا إن مركز بادر حسوق يا بابينا يا فيدمغه مركز بشكاحنا بشكاحنا كل فرع فإذا هو زاهق baadirki marka waa zuulay oo waa tirtirmay wala kumul waylu halaag baaleedihiin kuwa dhahaya ilaahay baa walad samaystay mimma tasifuna waxaad alla ku tilmaamaysaan ama ku dhahaysaan oo ku iftaranaysaan ilaahay waxa ku tilmaamaysaan halaag baa idinka sugnaanay wayl bal naqdifu waxaan ku tuureynaa bilxaqi xaqii baan waxaan ku tuureynaa calal baatil waqul jaa alxaqu wazahaqa albaatilu ina albaatila kaana zahuuqan xaq hadduu yimaado oo lagu dhaqmo oo dadku hirgeliyaan baatilku iska taga laakiin haddii xaqi la hirgeli waayo oo lagu shaqayn waayo baatilkii carriga qabsanay waa sidaas baatilku xoo ma ahan faama zabadu fayadhabu jufaacan wama ma yanfacu nnaasa fayamkutu fi lard baadirka waxaa lagu tilmaamay daad xoorta biyaha marka roob uu da-o waxaa jira maaragta wax uu soo qaado biyaha ay soo qaadaan oo qashin iyo ubur iyo maaragtay dhagxaan iyo qoryo iyo qashinkaasoo dhan waxaa la yidhaahdaa zabad biyuhu marka meel fariistaan waxaasoo dhan xoortaas iyo waa baaba-ay waa haaraya biyihii saafidaa xaqu marka waa sidaasoo kale saafidaas baadilkuna waa daad xoortaas bal naqdifu bilxaqi cala albaatili xaqii baan waxaan ku tuureynaa baadilkii oo ku diraynaa oo waxa maaragtay hardamaya ama iska hor imaanayo dagaalamaya xaqii iyo baadilkii fayadmaguhu xaqii baa wuxuu maskaxda ku dhifanayaa baadilkii faidaa huwa baadilkii zaahiqun waa mid tirtirmayo eber noqonaya oo waa laga adkaanaya walakumul waylu halaag baa leedihiin kuwaan ilaahay baa walad leh yiri mimaa tasifuuna waxaad tilmaamaysaan daraaddeed oo ilaahay ku sifaynaysaan ilaahay marka waxay ku tilmaameen oo waladka u nisbeeyeen waxay yidhaahdeen malaa'igta baa allah maarta ilaahay gabdhihiisi wajacalu lmalaa'ikata aladiina hum cibaadu raxmaani inaasan oo waxay leeyihiin jinkii saadaadkiisii kuwii sarreeyey buu maarata ka dhalay wajacaluu baynahu wa bayna aljinnati nasaban walaqad calimat aljinnatu inahum lamuxdaru qur-aanka saas noo caddeeyey marka ilaahay wuxuu nooga warramayaa malaa'igtu inay yihiin addoommo ilaahay oo ayaga da'bigooda iyo dhaqankooda inay yihiin ilaahay inay u hoggaansamaan oo dad macsuumiina yihiin yacni addoon marka qofka addoon haddii uu leeyahay addoonka isagu ma dhalin isagu addoon u yahaa wiilkiisi ma aha wiilkiisi ma qofka addoonsanay oo addoon ka dhiganay maya walow alla wuxuu leeyahay man fi samaawaati samaawaatka wixii ku jira ilaahay baa iska leh wal ardi dhulka wixii ku jira allah iska leh waman cindahu dadka agtiisa ah malaa'igta laa yastakbiruuna iskama weynaysiinayaan iskama kibrinayaan can cibaadatihi alla cibaadadiisa marna iskama kibrinayaa sida uu ibliis u kibray oo u diida sujuuddii ayagu marna ma diidana cibaadada alle lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilaahi wala almalaa'ikatu almuqarabuuna waman yastankif can cibaadatihi wayastakbir fasayaxshuruhum ilayhi jamiica naara loo soo xaadirina qofkii diida qof diidi kara male walaa yastaxsiruuna mana ka daalayaan cibaadada alle malaa'igtu yusabbixuuna waxay u tasbiixsanayaan alle alleyla wannahaara hameen iyo maalin laa yafturuuna mana ka daalayaan yacni wax yar xataa kama nasanayaan cibaado daa'ima hameen iyo maalin bay ku jiraan ilaahay bay addeecayaan laa yacsuuna allaha ma amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun walahu alla wuxuu leeyahay man fi samaawaati waalcardi ilaahay baa iska la abuuray oo asaga khalqay asaga milki u leh asaga adoomo u yihiin asaga ku tasarrufaya asaga arzaaqaya dhammaan asaga maaratay jannaynaya wixii janno mudan asaga naaraya wixii naar mudan kulli warka ilaahay iska leh oo taxtigiisa ku jira ومن عنده ذات أكتساء الله ملائكة لا يستكبرون عن عبادته إلى عبادته كما كبرين أيام إذا كبرين كارتنا ملائكة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي ما هكذا به سيدخلون جهنم الداخل فكبرين عبادة الله جهنم قرية أسوى الليتة ولا يستحسرون من كدالي إلى عبادتي سملائكته يسبحون الليل والنهار همين يمال بإله تسبح سنيا أو عابديا لا يفطرون مرة كمدالي أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ilaa inkira ya dadka samaystay asaga ka sokay aaliho oo waliba ayagu ay gacantooda ku qorteen ama taqadu waxay samaysteen aalihatan min al-ard dulkay ilaahay ka samaysteen mid ciid qoosha mid geed maartay soo qorta mid wax kale maartay isku dara mid dahab samaysta mid qalin samaysta mid baa wax ku samaysta dulka laga keen bir midka sameeynaayo dulka laga keen daab iyo maartay qalin ciid iyo geed kullu wa dulka amita khadu waxay sameysteen aalihatan min al-ard wax la caabudo ay dulka ka sameysteen hum yunshiru ma kuwa soo bixinaya marka oo hadhow soo saaraya aakhirada oo nooleynaya maya dulka waxa ka soo saari kara kuwaas waxay awoodi karaan ma leh bal ilaahay baa maaratay uu sameeyaan wax maaratay nid ku ah oo ay miciisa caabudeen am ittakhadu aalihatan min al-ardi hum yunshiruuna ma kuwaasa soo bixinaya ardadii ka soo saaraya oo soo noolaynaya waa maya ilaahay baa ka soo saaray law kaana fiihima aalihatun illa allahu lafasadata fa subhanallahi rabbil arshi أما يصفون لو كان هدو أهان لهاي فيهما أردد إيو سمد دحدو ذا آلهة إلهيال تربضا إلا الله ألم أوقي هدو إلهي يبضل إجري لهايين لفسدتا وفساد لهاي أياس حرب لهاي اسكو قبصلا حكمك mid wixii uu sameeyo midka kale leeyahay burburi amarka midka uu soo saaro midka kale jabinaya waa kale uguma heshiin karo loo taliyo meesha ma jiraan adduunka waa in hal meel baa looga taliyaa laakiin dhowr meelo haddii looga taliyo midba wax uu iska samaynayo hadda waxaa arkaysaa yaani laba qofo xataa kala hoosaysa ba midkii hoose midkii kore isku taagaya markaas uu leeyahay kaka ku xigeen iyo midkii kore uu xigeenka wuxuu leeyahay waxa tiray waxba kama jiraan baadil hadalkaada lama qaadan waa ujeedna waaqic oo adduunyadan ku aragnaa marka haddii adduunkan laba ilaah ay ka jiri lahaad ama saddex yacni waa kharimi lahaay laakiin ma jiraana waa hal ilaah baa u taliya لو كان فيهما يعني في الأرض والسماء سمضى إيامارة نلك دجير لهايان آلهة إلهيال لفسدتا وفساد لهايان وعلم التعاي ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وح إله لجر مجر إذن لذهب كل إله بما خلق دجير لها إلهك سمح عبرت لتين ولا على بعضهم على بعض قاركود من قارك كلا أيو كسر مري لهاي فسبحان الله الله حمان كهوفن رب العرش عرش ربي أبو ريعة عما يصفون وحاي كتل ماميان وأولد إن أيالان أما الشريك وحاسو إلى أما وزير أما معين وإلى أكالمية مجر ولم يكن له ولي من الذل شريك ملا إلهي وأكالمية ملا وزير ملا وحنتك أملا ملا فسبحان الله الله حمانك وفن رب العرش عرش ربي سأهاي عما يصفو رب إلهك النزاهي وعيكو صفين ينقارض وآه يعني إنه ولد سمايستي أما أوليه شريك لا يسأل لما ويديه قال عما يفعل وحا وسمينا إيه الدماد لما ويدينا لا يسأل الله لما سؤال إيه عما يفعل وحا وسمينا وحا محاو أبورتي وحا محاو دي شيء وحا محساس ويا شيء لما ويدينا وهم يسألون لكن الدماد ولا ويدينا وحا وسمينا حاسلا وحا ودكتي وحا ماشان الآدي ويسي وحا أمر كلف لي ويسي وحا أمرت وحا لقادة ويسي فعال ويدير فعال لما يريد الله وعرف سمايا لا يسأل عما يفعل الله وحو سمينا عندنا مارتي ما سؤالي وهم يسألوا أي واحد ويدينا يا إلهي لما اعتراضي كرم ويسأل سمايا لكن ضدك ولا ويدينا يا وحن سمايا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملوا وهو يجير ولا يجار عليه أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون أم اتخذوا موحي ياشان من دونه إله كسكي آلهة إله يلمي سميستان قل وحتنا محمد هاتوا برهانكم حجدين يدليلكين لا إماذا وإشيغان يسير وإله كسوكي إنا وحسما يستير وإذين بنين كان برهان ودليل يحج هذا قرآن كان ذكر من معي ذاتك عن الإلجرة شيغتان كودو وذكر من قبلي يضطك إغور رأي بشيغي بل أكثرهم انتو ذبدا لا يعلمون الحق حق ما قرن أيام فهم معرضون ما دام يسقرن في الجهستان أم اتخذوا موحي سميستان من دونه إله كسوكي آلهة إله يالمي سميستان قلوا حاكتر على محمد هاتوا برهانكم دليل كين الله إماذا وحا شيغان إيسان هذا متك عن قرآنك ذكر من معي ذاتك عن إلجرة معي يوشيغ يا وذكر من قبلي إيا ذاتك إغور ريي نوا شيغ يا كتبتي هراء سيدا ذكو شيغان إيسان لكن مايا كتاب كستا والنبي الله صدري وحو شيغ يا يعني توحيد كالله لكن أذنكم مشركين باتهين يعني وحان أذنك إقالة لكيهين وإله ما سميستي آلهة كلا وإله إنا سميستان آلهة كلا ما يذين بنين حجنا وما يستين بل أكثرهم ذاتك بديدود لا يعلمون الحق ما قرن أيان وما أغا حق فهم معرضون سيادرات ديد بي كجيستين وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه وما أرسلنا مدر من قبلك هذه كهر نبي محمد من رسول رسول مصادر إلا هذه أن صادرنا نوحي إليه وحنوحيوني أنه لا إله إلا أنا معبود حقا يسجل وأنيق عن أهين فاعبدوني أعبد توحيد كاس با نبيك صلى الله عليه وسلم واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون bal weydii aan leeyahay dadkii maaratay idinka horeeya rusul ah ilaahay ka sokay miyaan samaynay alaa al-aabid walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha nabi kasta la soo diray waxa maaratay halku dhig u ahay ilaahay aabuda wajtanibu taaghut kana fogaada ilaahay ka sokay taaghutka ama sanam ha noqdo ama shaydaan ha noqdo waa wixii ilaahay ka sokay la aabudo taaghut nabi kasta markay ilaahay wuxuu la soo diray tawxiid khaalis ah oo shirki aan lahayn fidrada saliimka ahna sidaas markaati ka tahay mushrikiintu laakiin wax daliila uma haystaan xujadooduna waa baaba'day oo maaratay waxba lagama soo qaadin wamaa arsalnaa ma dirin min qablika adiga ka hornay maxamed oo min rasuulin rasuul ma soo dirin ilaa haddii aan soo dirnay nuuxii ilay rasuulkaas waxaan u waxyoonay annahu laa ilaaha laa macbuuda bixaqin allah xaq lagu caabudo inuusan jirin ilaa ana aniga moogiya facbuduuni marka icaabuda dadka marka waa laga kari laayahay cibaadatu gayri illah ilaahay ka sokay inay wax caabudaan cibaadadu marka ma ahan kaliya salaada iyo soomka iyo zakada kaliya ma ahan cibaadadu waxay noqonaysaa wax allah wixii lagu adeeco shaydaan xataa cibaada noqona oo taladiisa la yeelo yacni qofkan wixii ilaahay cibaadadii iska lahaay haddaa meel kale la aadin baryadu cibaadadii ka mid tahay haddaa wax kala barisid waxay rabaan ha noqdeen dad iyo duunye iyo jinni iyo insi iyo hadday noqdaan oo baryadii ilaahay cibaadada u lahaay haddaa meel kale u leexisid waxay noqonee inaa la timid shirki laguma ogola gowraca ilaahay iskale oo wax loo gowraca cid kale wax looma gowrici karo tawakulka isagaa iskale oo la tala saaranaya wax kasta oo cibaadaha isagaa laga baqaya isagaa maaragtay loo khuduucaya dhammaan waxaasna waa cibaado. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون إلهي سور الدين يددكي كدكتي أما كي علي ملائكة إن أيهم بنات الله علي. وقالوا إيرادين قال ذي اتخذ الرحمن ولدا الله الرحمن كو سميستي علمه ولد سميستي رسيلا ولب أولادي قاركود قبله ودقان قبله نحيوان نعان أصطفى البنات على البني أيضا إله أتيريا أو إليه البنان ملايكتي بي كدقان بنات. وقالوا إرادا اتخذ الرحمن الله الرحمن كوحو ياشو سميستي ولدا علمه سبحانه وتنزيه يلا يابد الله يابد إلهي بكوفا إنو علم ياشو بل عباد مكرمون ملايك تلليه هاي يعني وإلمه قبله ألا وعباد أضومه مكرمون لما موسي وإلهي أكتيس كرامة يقيمة كله مال سرجوغة طاعة ودن بيس قورا وفعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بل عباد مكرمون إن أيهين بنات الله اسكدا مجرد هوشاس وعباد مكرمون الضوام الله كرامي لا يسبقونه كما هر مريان الله بالقول هذا الكلام هر مريان ووحي الله فرأهم بي آذان أيان أيو اسكود حمص ما يكرام وهم بأمره الله أمر كي سيعملون أي كعمل فليا وإلهي يعني وحسن أمر المستمعين أيان والتقدم مستمعين أيان مخالفنا مستمعين أيان وحي الله أمري وأدك دقا يان وحي الله أمري لا يسبقونه ملائكة إلهي كما هر مريان بالقول هذا وهم يعملون بأمره أمر كي سيعملون يعلم الله أجيه ما بين أيديهم وحكه الرأي وما خلفهم وحك الدنباية ولا يشفعون وما إرقين إلا لمن ارتضى قفوا الله ذلك يا إبوغية عدك لشفاعة وما سميكرا شفاعة هو يعني واسده قفكي أضح وقبك ارتضف كارو على الورهب الوحاق السماه وحاس مساس وياشد إرقين مركا ملائكته شفاعة وما سمينا إياه إلا قف إلهي ورالك إياه إياه قف أيها لفتي وذو قف كاس الله إذنه وصام الرأس دكار يعني شفاعة إذن بيبا أنتها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ورضي له قولا قف كانوا إن الله إذنه فعلنا لقيه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه شفاعة ما ترك لداره وجابك الله يصعب بإنه كذلك أنا أشفاعي أنا ما أرتي ودتكي ولا رمحن لي ومريدكي وأردكي لغامي إله إلهي بأسكال الشفاعة قل لله الشفاعة جميعا لما انتهد هدنا إلهي وحسيي قفر هالكيه إنه شفاعة قفوا حال أكيها وكلنا وشفاعة أنبيدي رسوشي مؤمنين تي يعني لما أنتوا شفاعة يعني لكن وقت قودي بيقادر يعني ولا فصح حدود بيليهين حتى نبقى حديثة وحكو تمد فيحد لي حدا حدود الله يسمى انت أصبر لي قصمة ضد نهار تكون قبتي لك صبعين يا مركز كبعد يا مارتنا الضمبة يحيريا حدود مرك الله جوجيه كبعد مد إلهي ضد إيمان كريم وكجري لكن خير كلام سمعي أعمال كلام با إلهي شفاع عيسى وصو صاري آخر يعلم الله وحقيا ما بين أيديهم وما خلفهم ويكهر يكدم بأي ولا يشفعون من الشفاع يانا ما إرقين يانا إلا لمن ارتضى إذو الله رالك النقض موقية وهم أيقوا من خشية الله عبس ديسا بمشفقون لور وليا والله بقيا وهم مشفقون وعبس درون وهم من خشيته عبس ديسا يبدأ على درادة يمشفقون لعبسنا والله أعلم.